تب إلى الغفار من فعل الذنوب قبل جثمانك يوارى بالثرى، مصلحة للنفس تعديل العيوب، خطوة قدام ما هي للورى. تب إلى الغفار من فعل الذنوب قبل جثمانك يوارى بالثرى، مصلحة للنفس تعديل العيوب، خطوة قدام ما هي للورى. لا تؤجل توبتك فرصة تتوب، كانت أبغى راحتك هذه ترى، لا تغرك زهرة العمر الطروب، يغتشيك الشيب لما تكبر. الصحيح صح في كل الدروب، شي رايع بالمحاسن تذكرى. السلامة في مداواة القلوب، لا تغبطلي على الغفلة برا، استمع للنصح بالصدر الرحوب، في جمال كانت نصايح تشترى. استعن بالله علام الغيوب، ربنا في كل نعمة يشكرى. تب إلى الغفار من فعل الذنوب قبل جثمانك يوارى بالثرى، مصلحة للنفس تعديل العيوب، خطوة قدام ما هي للورى. تب إلى الغفار من فعل الذنوب قبل جثمانك يوارى بالثرى، مصلحة للنفس تعديل العيوب، خطوة قدام ما هي للورى.